التفسير الممتع سورة هود. لما انقضت قصة عاد على ما أراد سبحانه أتبعها قصة من كانوا عقبهم في الزمن ومثلهم في سكن أرض العرب وعبادة الأوثان، فقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وأرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه الصلاة والسلام، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده، ما لكم من إله غيره، ليس لكم معبود يستحق العبادة غير الله، فلا تشركوا به شيئا. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. الله هو الذي ابتدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منها، وجعلكم تسكنونها وتعمرونها وتستغلون خيراتها، فاستغفروه ثم توبوا إليه. فاطلبوا من الله ستر ذنوبكم الماضية والتجاوز عن مؤاخذتكم بها، ثم توبوا إلى الله توبة نصوحا فيما تستقبلونه بالرجوع إلى عبادته وحده وطاعته. إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب ممن أطاعه مخلصا له وتاب إليه، مجيب له إذا دعاه. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قال قوم صالح عليه السلام له: يا صالح قد كنا نرجو فيك الخير وكمال العقل، ونؤمل أن تكون فينا سيدا قبل هذا القول الذي تدعي فيه النبوة وتدعونا إلى ترك عبادة غير الله. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أتنهانا يا صالح أن نعبد الأصنام التي كان يعبدها أسلافنا، وإننا لفي شك كبير من صحة ما تدعون إليه من توحيد الله، شكا يوجب تهمتك. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. قال صالح عليه الصلاة والسلام: يا قوم أخبروني إن كنت على برهان من الله قد علمته وأيقنته ورزقني من عنده النبوة والرسالة رحمة للخلق. فمن ينصرني من الله إن عصيته. فمن يمنعني من عذاب الله إن عصيته فتركت دعوتكم للحق وعبادة الله وحده بعد أن أنعم علي بالنبوة. فما تزيدونني غير تخسير. لو تابعتكم فتركت تبليغكم رسالة الله وعبادته وحده، فلن تزيدوني غير الخسارة والضرر والتضليل والإبعاد من الخير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. ويا قوم هذه ناقة الله حجة وعلامة ودلالة لكم على صدق نبوتي وصحة ما أدعوكم إليه. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فاتركوها تأكل مما شاءت في أرض الله فليس عليكم رزقها ولا مؤنتها، ولا تنالوا الناقة بشيء من الأذى من عقر أو غيره فيصيبكم كلكم عذاب قريب النزول عاجل لا يتأخر عن إيذائكم للناقة. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فقتل الكفار الناقة فقال لهم نبيهم صالح استمتعوا بحياتكم في بلدكم هذه ثلاثة أيام فإن العذاب نازل بكم بعدها. ذلك وعد غير مكذوب. نزول العذاب بكم بعد ثلاثة أيام وعد صادق لا بد من وقوعه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. فلما جاء عذابنا نجينا صالحا والمؤمنين معه بنعمة وفضل منا عليهم ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذل عذابه الذي أصاب الكافرين. إن ربك هو القوي العزيز. إن ربك يا محمد هو القوي في بطشه القادر على إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين، العزيز القاهر الذي لا يغلبه شيء. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأصاب الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وعقر الناقة الصيحة العظيمة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فصار الكفار في ديارهم ساقطين على ركبهم ووجوههم موتى خامدين كأن لم يغنوا فيها. كأن الكفار لما جاءهم العذاب لم يعيشوا في ديارهم ولم يتمتعوا فيها، ثم نبه سبحانه على ما استحقوا به ذلك العذاب البئيس بقوله ألا إن ثمود كفروا ربهم. ألا إن ثمود قوم صالح كفروا بربهم وجحدوا وحدانيته وكفروا بآياته وحجاجه العظيمة. ألا بعدا لثمود. ألا أبعد الله ثمود عن كل خير وأهلكهم.